احبك تاني ايه اكتر من الحب ده كله ايه خلصت انا فيك الحب كله احبك تاني ايه اكتر من الحب ده كله ايه خلصت انا فيك والله ما تغلى في يوم عليك ده الجاي